السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1437 هجرية، الموافق للسابع عشر من شهر جانفي 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 54. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. في هذه الآية، الآية 54، ذكرنا آخر فائدة في الدرس الماضي، فائدة 15، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعلم عباده التثبت والتريث وعدم الاستعجال، خاصة في البناء والتشييد، وخاصة في البناء التربوي والإصلاحي. فالله تعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض بكلمة كن، قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فإذا كان الله تعالى القادر على أن يخلق السماوات والأرض بكلمة كن، خلقها في ستة أيام، هذا لكي يعلمنا التثبت خاصة والتريث وعدم الاستعجال، خاصة في البناء والتشييد المادي، وخاصة أكثر في البناء التربوي والإصلاحي. فالاستعجال هذا آفة خطيرة موجودة عند كثير من الناس، فالإنسان لا يستعجل، وخاصة إذا كان المرض مستشر وقديم. كل ما يكون المرض قديم ومنتشر وأخذ جزءا كبيرا من جسم المريض، فيحتاج الأمر إلى تريث وعدم الاستعجال. الفائدة 16 نبدأ بها هذه الليلة إن شاء الله تعالى: صفة الاستواء لله. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالله تعالى أثبت لنفسه الاستواء في هذه الآية، بل في سبع آيات من القرآن الكريم. ومعنى الاستواء معلوم في اللغة العربية، يعني معروف، فإذا عدي بحرف على فمعناه العلو والارتفاع والاستقرار، فنقول ثم استوى على العرش، أي ثم علا على العرش، ثم ارتفع على العرش، ثم استقر على العرش. وبهذا فسر سلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم الاستواء الله على عرشه. وقالوا إنه استواء حقيقي على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. أما الكيفية فهي مجهولة عند الخلق. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الكيفية سأله شخص في الحلقة قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك خوفا من الله من هذا السؤال، ووعلته الرحضاء. ما معنى الرحضاء؟ العرق، الرحضاء يعني من خوفه من الله سكت وصار العرق ينزل على جبينه، ثم رفع رأسه وقال للسائل: الاستواء معلوم، يعني في اللغة العربية يعني معناه معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه. وشنو عنه؟ عن كيف، لا مش عن الاستواء، عن الكيف، يعني كيف استوى، والسؤال عنه بدعة، مش سؤال عن الاستواء. لو قلت ما معنى الاستواء يشرح لك الإمام مالك، يشرح لك، يقول الاستواء استقر ارتفع على. أما الكيف، كيفها رب استوى، هذا السؤال عنه بدعة، يعني لم يكن على عهد السلف الصالح. ثم قال: أخرج هذا المبتدع من حلقتنا حتى لا يفسد علينا طلاب العلم. إذن هذا الأمر واضح، ولكن مع الأسف لما درس المتأخرون، درسوا الفلسفة اليونانية الإغريقية، فأصبح كثير منهم متأثرا بهذه الفلسفة، وأصبحوا يحكمون هذه الفلسفة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوقع الخلاف الذي لا يجوز، الخلاف الذي لا يجوز في الأمة، حتى تبنى بعض الخلفاء في الدولة العباسية. طفي لنا الهاتف يا أخي، طفي الهاتف ولا نساه في الفيستا تاعو راح يتوضا. تبنى بعض الخلفاء العباسيين هذا الفكر الدخيل بوسوسة بعض علماء السوء، ثم صاروا يمتحنون الناس على هذه العقيدة الفاسدة، وقد ضرب العلماء على هذا الأمر، وسجن من سجن، بل قتل من قتل، وممن ضرب وعذب الإمام أحمد رحمه الله الذي تمسك بقوله الذي ورثه عن السلف الصالح أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق. إذن كيف نسلم من العقائد الباطلة خاصة في جنب الله الأمور الغيبية؟ ذكر الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه، في تفسيره الذي جمع باسم العذب النمير، ذكر ثلاثة أسس من تمسك بها فإنه يكون على المعتقد الصحيح إن شاء الله تعالى. إذن الفائدة 17، نقلت هذه الأسس باختصار، يقول: هناك ثلاثة أسس للمعتقد الصحيح في آيات الصفات تنجي بإذن الله من الضلال والتيه في الدنيا والآخرة. كان ثلاث أسس ليتمسك بها يكون إن شاء الله مرتاح، كما كان الإمام مالك وكما كان الصحابة مرتاحين في هذا الأمر اللي راهو راقد نوضه. الأساس الأول: تنزيه الله تعالى عن أن يشبهه شيء من خلقه، لا في ذواتهم ولا في صفاتهم ولا في أفعالهم. تحرك تحرك تحرك حتى لا تنام. قال العلماء: النوم في الدرس من الشيطان، والنوم في الجهاد من الرحمن. النوم في الدرس عند ذكر الله من الشيطان، والنوم في الجهاد يعني قبل الجهاد. مثلا يقدرش يرقد، راح يقاتل، ما دام رقد هذه سكينة من الله. كيفاش قال ربي على هذه؟ إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. فلي يشوف روحه رقد يتحرك ويبدل المكان. نعم. طيب، الأساس الأول هو تنزيه الله تعالى عن أن يشبهه شيء من خلقه، لا في ذواتهم ولا في صفاتهم ولا في أفعالهم. دكنا نشرحها. الأساس الثاني التصديق والإثبات لما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأساس الثاني. الأساس الثاني التصديق والإثبات لما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأساس الثالث إن عقل العبد محدود، إن عقل العبد محدود، والله تعالى أعظم شأنا من أن يحيط به علما. هذه أساس ثلاثة. الإنسان كي يمشي على ضوئها يرتاح من التفكر في الله، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله فإنكم لن تبلغوا قدره. بمعنى ولا تفكروا في الله يعني في كيفية صفاته، في كيفية صفاته. طيب نرجع للأساس الأول. قال: الأساس الأول تنزيه الله، أي أن الله تعالى لا يشبه المخلوقات ولا تشبهه المخلوقات. هذه لازم تسلم بها، كي تسلم بها خلاص. الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. إذن الإنسان عنده علم ولا لا؟ عنده علم، وربي عنده علم. هل علم الله أو علم العبد مثل علم الله؟ خلاص. كذلك لما نقول لك استوى الإمام على المنبر يعني ارتفع بكيفية معلومة، لكن لما نقول استوى الله على العرش فاستواء حقيقي، لكن هل نعلم كيفيته؟ لماذا لا نعلم كيفيته؟ لأنه من أمور الغيب. وخلاص تريح راسك. إذن الأساس الأول لازم نعتقده باللي ربي ما يشبهش للخلق التاعه، والخلق التاعه ما يشبهولوش. قال تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أي مشابها. ولم يكن له كفوا أو كفوا قراءات، أي لا يشبهه شيء. وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم لله مماثلا؟ لا. وقال تعالى: فلا تضرب لله الأمثال. إذن هذا الأساس الأول، كيف تعتقد في الله باش تريح راسك من الفلسفات والوسواسات. اعتقد أن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه، والدليل على هذا قال تعالى: ليس كمثله شيء. صح. الأساس الثاني أثبت الله لنفسه صفات وأسماء، وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم أسماء وصفات، فعلينا أن نصدق بها. خلاص أثبتها مع الأساس الأول أن الله لا يشبه شيئا من خلقه، ولا يشبه شيء ولا يشبهه شيء من خلقه. قال تعالى: وهو السميع البصير. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ربي عنده سمع وعنده بصر لكن ليس كمثله شيء. الإنسان عنده سمع ولا لا؟ الإنسان عنده بصر. سمع الله ليس كسمع المخلوقات. هذا مكان هكذا تريح. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، فقال تعالى قل أنتم أعلم أم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ينطق قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحذر من نفي ذلك والتكذيب به. رد بالك، ربي قال ثم استوى على العرش، نعم نقول نعم ثم استوى، بل يقول لا لا ما استواش، ولا استوى بمعنى استولى، لا ما تقولش، قل كما قال الصحابة وتريح. ربي سبحانه وتعالى يسمع يبصر يضحك يغضب يرضى يحب. الإنسان يحب ولا ما يحبش؟ الله يحب. هل محبة الله مثل محبة الإنسان؟ لا، هذا مكان. يقول بصح كيف ما تقولش كيف، إذا قلت كيف قول في السمع والبصر، أنت تأمن بلي السمع والبصر ربي عنده سمع وبصر صح، عنده إرادة نعم. هل سمع الله مثل سمع البشر؟ خلاص إذن، إذن الأساس الأول نعتقد بأن الله تعالى لا يشبه شيء من خلقه. الأساس الثاني نثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الأساس الثالث أن نعلم أن عقل العبد محدود، مهما بلغ عقلك لن تستطيع أن تعرف الله تعالى على حقيقته إلا بما عرفك به نفسه سبحانه وتعالى، أو عرفك به من؟ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، سورة طه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، هذه سورة طه. وقال تعالى في آية الكرسي من ذا الذي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم زيد ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بما شاء يعني بما أخبرنا سبحانه وتعالى أو أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هكذا تريح راسك. مرة أحد المشايخ جاء إليه أحد الذين عندهم مشكل في هذا الأمر، فقال له اسمع أنت أكو تقولوا باللي ربي سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الأخير، في ثلث الأخير من الليل كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، وهل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له. قالوا نعم الحديث صحيح. قال طيب احنا في بلادنا نكون ثلث الليل، في أمريكا يكون الصباح. قالوا نعم في كندا يكون الصباح. قالوا نعم ما المشكلة؟ قالوا إذن ربي طالع هابط طالع هابط. فقال له إن كان الله مثلنا فنعم، أما من قول إن الله ينزل نزولا حقيقيا بالصح لا نعرف الكيف فبهت الذي ضل. سهلة ولا لا؟ هذا السؤال هو يريد بعض الناس كيف احنا نكون في ثلث الليل الآخر في أمريكان هذاكم يشربوا القهوة مع الصباح ولا رامي يتغداو رامي يصلوا في العصر، كيف؟ كلمة كيف هي اللي تجيب لك المشكل، نحي كيف. طيب سؤال، الإنسان كم من إنسان يقول لك كنت في مشكلة في الكويت وأصابني ضرر، فجاء إلي شخص وقال له ادعو الله، فدعوت الله ففرج عني. في نفس الوقت واحد في ماليزيا قال لك كنت في مشكلة فدعوت الله ففرج عني. تقدر تقول كيف هنا؟ ربي فرج عنهم في نفس الوقت أنت تستطيع تفعل هذا؟ بس لا تريح. لكن مع الأسف علماء الكلام، علماء الفلسفة لا يريدون هذا الكلام، ما يحبوش هذا الكلام السهل الذي كان يؤمن به أبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق والصحابة الكرام وأتباعهم والإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام سفيان الثوري، الإمام عبد الحميد بن باديس وغيرهم. آه هذا التفكير هذا استعمله في ماذا؟ في أمورك التي تستطيع أن تبلغ ما تشاء من العلم. أما كاين علوم تعب في روحك كما الروح، واش قال ربي؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي، خلاص لا تعب. فبعض الناس بدأ يفسر الروح هي كذا وهي كذا، قالوا أحد العلماء نسيت الآية ويسألونك عن الروح، خلاص تعب في روحك. هذاك الجهد والوقت تعصر عقلك، المخ تاعك تعصره في هذا الأمر، لن تبدو علينا النتيجة، أعصره في أمور أخرى. فإذا استنبط حكما شرعيا من فقهيا جديدا مع الآلات اللي أعطاك ربي من العلوم، ما عليش. أما كيف في كندا راهم دركا في النهار، في كندا دركا راهم يصلوا العصر، في كندا راهم يصلوا العصر درك، وحنايا كي يكون هنا ثلث الليل الأخير هما يكونوا عندهم مثلا الصباح، ولا يكون في الظهر ولا في العصر. هنا لأن الإنسان أدخل كلمة واش؟ كيف. لما يدخل كلمة كيف يصرع المشكل. إذن قال تعالى ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. دائما أي صفة من صفات الله باش تفهمها مليح سبق لها ليس كمثله شيء، قل ليس كمثله شيء واستوى على العرش، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو يضحك، ليس كمثله شيء وهو يغضب. خلاص خلاص يغضب لا كغضب البشر. أما علماء الكلام يقولك لا ما تقولش الله يغضب، أنا ما نقول، قالك لأن الغضب هو فوران دم القلب. هذه عند ما يا ولدي عندنا الله يهديك، فوران دم القلب عند ما؟ عند الإنسان أو عند الحيوان. أما الله تعالى يغضب ليس كمثله راحة تامة. ولهذا عقيدة السلف الصالح هي العقيدة، هي عقيدة الإسلام، وهو المنهج الصحيح والمريح، فعلينا به والحمد لله رب العالمين. طيب قال تعالى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يدخل الليل النهار يطلبه حثيثا سريعا، والشمس والقمر كذلك خلقها، والنجوم مسخرات سخرها الله تعالى بأمره لنا. إذن هنا نستفيد فائدة، وش هي؟ أن الإنسان هو سخر الله له هذه المخلوقات. وهنا يأتي الأثر المشهور، أثر مشهور ليس بحديث لكن أثر من الإسرائيليات ومعناه صحيح، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله عبدي خلقت كل شيء من أجلك فلا تتعب أو فلا تلعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، يعني ما تبعدش عن العبادة. هذا مش حديث نبوي شريف، قال الإمام ابن القيم رحمه الله هذا آثر من الإسرائيليات التي توافق ما جاء في الإسلام. وهذا الأثر سبحان الله كنت نفتش عليه أبحث عنه، سبحان الله ما وجدتوش. كيف وجدته؟ مرة رحنا لمعرض الكتاب، معرض الكتاب في الجزائر، فمررت بطالب علم يقرأ في كتاب، كان يقرأ في واحد الكتاب ده حبي يشريه. شوف بس شوف سبحان الله العظيم فائدة بحثت عليها وصبتها، ولكن فذاك الوقت ما كنت نظن صيبة، هذا من فضل الله. فما أدري سألته أو ما هذا الكتاب، فقال لي هذا الكتاب. لما افتح الكتاب جاء بصري على هذا الأثر، وبجنبه قال الإمام ابن القيم إن هذا الأثر أثر جيد، وهو من الإسرائيليات يعني من سبقنا، وهو أثر صحيح وليس بحديث نبوي. فحمدت الله شكرت ربي. هذا فإذا هنا نستفيد فائدة عظيمة، وهي أن الله تعالى سخر، هذه الفائدة شحال؟ 18. أن الله تعالى سخر للإنسان هذه المخلوقات ليستعين بها على عبادة الله التي خلقه الله من أجلها. إذن سخر الله تعالى المخلوقات لخدمة لخدمة العباد، لخدمة العباد لكي يعبد الله وحده. هذه فائدة ما كنتش مسجلها، سجلتها الآن. هنا شوفوا الإسلام كيفاش يرفع قيمة الإنسان. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون اللي جابوا لنا الإسلام مثلا في بلادنا، لما جاءوا لهنا وجدوا البربر، البربر هم الأمازيغ، هم السكان الأصليون للمغرب. لما جاءوا وجدوهم يعبدون الأصنام، وبعضهم كان نصرانيا وقليل منهم دخل في اليهودية. فمما وجدوهم يعبدون الشمس، وبعضهم يعبدون رأس الكبش. ولهذا بقات واحد العادة، لما كان ينحي الضرس، إنسان ينحي الضرس تاعه يرميها للشمس ويقولها يا شمس أنا رميت لك سن الحمار أعطيني سن الغزال. وهذه سبحان الله لما كنت صغير كنت نشوفها عند بعض الناس في القرية تاعنا، والناس ما يعرفوش، مساكن جهال ما نخرجهمش من الإسلام ما يعرفوش. وهذا الشرك بالله، فيه دعاء لمن؟ الشمس. وهذه موجودة حتى في مصر، كانت موجودة في مصر عندهم، يقولوا يا شمس يا شموسة رميتك سن الحمار أعطيني سن الغزال. كانوا يعبدون الشمس. لما جاء المسلمون قالوا لهم ايه اسمه الشمس هذه والقمر والريح والأمطار خلقت من أجلكم لخدمتكم. قالوا ما هكذا معناته احنا خير من الشمس. نعم ايه جميعا هذه رفع ماذا؟ معنويات. قال طيب ونحن من خلقنا؟ أنتم تؤمنون تقرون بأن الله الذي هو الذي خلقكم، لماذا خلقنا؟ لكي تعبدوا. رفع المستوى. شوف إنسان سبحان الله العظيم يوني يشوف هذه الجبال الكبيرة التي إذا نظرت إليها تخاف، إنها خلقت من أجلي أنا أستفيد منها. وأما أنا فلماذا خلقنا؟ خلقنا لعبادة الله. ما شاء الله إسلام يرفع المعنويات. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نسأل الله العافية. طيب إذن ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ربي كثير خيره. ثم قال تعالى في الآية 55 ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ربي سبحانه وتعالى لما بيننا باللي ربي هو الخالق هو الرازق هو الذي سخر لنا ايه هم بعد وش نديروا؟ ادعوا ربكم اي اعبدوه. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. يعني كي تدعيوا ربكم، تدعيوا ربكم سبحانه وتعالى بمعنى اعبدوه، يعني صليوا ليه سيروا على منهجه وادعوه دعاء المسألة اللي هي تدعي ربي باش يعطي لك الرزق يمنع عنك ضرر كلاهما. إذن هذا من أساليب الدعوة. أنت كي تجي تتكلم مع الناس قبل ما تقولوا مع عبد ربي وكذا بينهم من هو الله باش يعرفوا باللي كي يعبد ربي راه يعبدوا لأن الله يستحق العبادة. إذن الفائدة 19 لما بين الله تعالى عظمته لعباده أمرهم بأن يعبدوه بنوعي العبادة. نوعي العبادة شو ما نوعي يعني زوج نوعي العبادة. شو نوعي العبادة؟ كم العبادة كم نوع؟ دعاء عبادة عبادة دعاء العبادة ودعاء المسألة يعني بنوعي الدعاء بنوعي الدعاء على بها ما جاوتوش خطر غلط قلتكم بنوعي العبادة بنوعي الدعاء دعاء العبادة زيد ودعاء المسألة ودعاء المسألة صح. هذه الفائدة 19 والله تعالى يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء الدعاء هو العبادة رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. شكون هما أصحاب السنن الأربعة؟ لا بدأ بالترتيب لا لا مسلم أصحاب الصحيح أبو داود من الأصح فالأصح أبو داود تلميذي النسائي مش النسائي النسائي بالفتح وابن ماجه هذو أصحاب السنن الأربعة اللي يقرأ هذه الكتب هذه مع الصحيحين في الغالب ما يروحلوش أحاديث لأن هذا البخاري ومسلم وأبو داود والتلميذي والنسائي وابن ماجه جمعت أصول الإسلام تقرأها في الغالب يعني قليل أحاديث اللي تروح لك اللي تخصك اللي تنقصك لأنها هي أصول الإسلام صح. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. فإن قال قائل والإمام أحمد الإمام أحمد جمع هذه الأصول الأربعة وزاد شيئا. طيب الأحاديث النبوية شحال كاين ذكرتها ذلك النهار نعم يعني الأحاديث النبوية تقريبا إذا زادت 20,000. بعض الناس عم بالهم الأحاديث ملايين وهذا بعض الجهال من المستشرقين. شكون هو المستشرق؟ نعم يحارب الدين بالدين يحارب الإسلام بما تعلمه ليبث فيه الخرافات وكل ما صح. منين هو؟ علاش يسموه مستشرق؟ هما نصارى من الغرب يعني من أمريكا من اليابان من فرنسا من سويسرا ودرسوا علوم الشرق بالنسبة لهم مكاوين جاية للشرق فسموهم العلماء المستشرقون. هذو كثير منهم أو أكثرهم قرأوا اللغة العربية وقرأوا الإسلام باش يضربوا الإسلام قبل ما يستعمرونا قبل ما يجوا يستعمرونا كانت هناك حركة للاستشراق عرفوا علوم الشرق ثم بدأوا خطوة خطوة باش يستعمرونا. فأحد الجهال تاع المستشرقين قال لهم الرسول تاعكم ما يسكتش قاع غير يهضر ملايين الأحاديث. قال له واحد العالم يا جاهل تجاهل بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الصمت. قال كيف كان كثير الصمت وعندنا ملايين أحاديث؟ يعني تجاهل أحاديث إذا زادت هي 10,000 إذا زادت 20,000. طيب يقول كيف في مسند الإمام أحمد كاين شحال من حديث؟ 30,000 حديث وفي البخاري 5,000 حديث وفي مسلم كيف هذا؟ قالوا له أنت جاهل دخلت روحك نروح ادخل في الاسلام ولا راح اخدم اخدم امور اللي تخصك؟ قالوا ما شرحوا لي. قالوا عندنا حديث واحد ياتي عن عن عن عده طرق. ماذا لا شوف واسمك انت عبد الباقي وانت وليد وانت جيلك صح. عبد الباقي قال سمعت وليد. وليد قال حدثني الجيلاني. جيلاني قال سمعت علي بن أبي طالب. مثلا مثلا علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. خلاص هذا حديث. نفس الحديث رواه واحد آخر توا اسمك نور الدين وانت مداني وانت باديس صح. نور الدين قال سمعت مداني حدثني باديس. باديس كبير مثلا. باديس قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الحديث. شحال من حديث كاين هنا؟ تاع شحال من طرق؟ زوج. فهمتوا كيف؟ طيب إذن رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. هنا قال تعالى ادعوا ربكم، هذه فائدة. ثم قال تضرعا وخفيا، أي بتذلل وبخفاء ليس بالجهر، إنه لا يحب المعتدين، أي ابتعدوا عن الاعتداء في الدعاء. إذن هنا وسنستفيد بيّن الله تعالى بعض آداب وشروط الدعاء. إذن فائدة العشرون بيّن الله تعالى في الآية بعض آداب وشروط الدعاء. شكون اللي يقدر يخرج لنا بعض شروط الدعاء هنا والآداب؟ نقرأ لكم الآية. ادعوا ربكم. أحسنت. الشرط الأول إخلاص. أكتب. إذن الأدب الأول والشرط الأول تاع الدعاء باش يكون دعاء صحيح لازم يكون ماذا؟ الإخلاص. ما تدعيش ربي وسيدي فلان بجاه سيدي فلان، لا تدعي ربي وحده، ما تقولش بجاه سيدي فلان، أدعي ربي وحده لا شريك له فيما لا يقدر عليه إلا الله. كي تدعي دعي ربي وحده لا شريك له. ادعوا ربكم تضرعا تذلل. شرط ثاني اكتب. شرط الثاني التضرع. والتضرع هو التذلل مأخوذ من الضراعة. الضرع تعرفوا الضرع؟ هو الضرع، الضرع تاع البقرة ولا تاع المعزة ولا تاع النعجة. وليدها كي يبدأ يرضع كيف يبدأ؟ ولا تعرفوا غير فيسبوك انتوما كيف بدأ يرضع؟ ياك تضرع يتضرع. شفتوهمش ولا لا؟ كي تروح تزور للريف ولا مدى تبقى تشوف هكذا ما عندهم والو هنايا. شوف تتمعن في خلق الله شي ما عندهمش بيتزيريا هنايا. خليك من بيتزيريا غير في بيتزيريا. شوف واش كاين طبيعة اللي خلقها ربي. شوف وليد النعجة وليد البقرة كي يبدا يرضع واش يبدا يدير؟ يبدا يتذلل يجبد. ها هكذا احنا كي ندعيهم بتضرع بتذلل مأخوذة من الضراعة. زرع تضرعا. فهمتوا؟ صح. إذن الأدب الثاني وشنو هو؟ تضرع صح. ثم قال وخفية سرا. الإخفاء. على الإخفاء لأنه أبعد عن الرياء وفيه ثقة بالعبد في من العبد بالله أنه يعلم السر وأخفى. كي تدعي ربي خفية راك موقن باللي ربي يسمعك. إذ نادى ربه نداء خفية. شوف الأنبياء صح. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، من آداب السفر أن الإنسان كي يطلع كي يصعد مرتفع يكبر، وكي ينزل منحدر واش يقول؟ سبحان الله. كذلك في الطائرة كي تجي طالعة طائرة وداي طالعة طالعة طالعة باش تسقم روحها، كي تكون طالعة واش نقولوا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كي تتسقم خلاص، ثم كي نجوا هابطين نازلين سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الأمر، فكانوا يمشوا في سفر، فبعض الناس صاروا يكبرون جهرة الله أكبر الله أكبر كي ينزلوا سبحان الله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم الحديث الآتي: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني حافظوا على أنفسكم، ما تعيوش أرواحكم، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب. رواه البخاري ومسلم. إذن ادعوا الله تعالى بالخفاء، صح. ثم قال شحال من شرط هنا؟ لا، إنه لا يحب المعتدين، ترك الاعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بما لا يليق، مثلا واحد يقول له اللهم اجعلني جبريل، اللهم ردني مالك من الملائكة، كيف واحد في عمره 90 سنة يا ربي ردني صغير 20 سنة، ربي قادر، هذا اعتداء. واحد يقول يا ربي اجعلني في نفس الدرجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اوه انت تعبت كما رسول صلى الله عليه وسلم، وانت يا ربي خير كما رسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني جاره ماشي تكون في نفس الدرجة، جاره قريب ليه، يعني ما عندكش نفس النعيم اللي أعطاه ربي للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الاعتداء في الدعاء هذا لا يجوز. ومن الاعتداء في الدعاء ما جاء عن هذا الصحابي الجليل الذي نهى عن الاعتداء، قال وهو عبد الله بن المغفل، باباه اسمه المغفل، ما هو صحابي اسمه عبد الله، عبد الله بن المغفل رضي الله عنه، أنه سمع ابنا له يقول، عبد الله هذا صحابي سمع ابنا له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسن إسناده ابن كثير والألباني، وحسنه الألباني. إذن هذا لو موجود اليوم سبحان الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعتداء في الدعاء، كاين الناس كي يدعيو يفصل كما بعض الأئمة في التراويح، أولا يدعون بالتلحين اللهم فلنا عليه تدعي هكذا، أدعي عادي دعاء صوت عادي اللهم فلنا اللهم تقبل منا، أما يقرأ الدعاء كأنه مرتل. حتى بعض أئمة الحرم الفضلاء يفعلون هذا مع الأسف، أقرأ الدعاء عادي. كان الشيخ الحذيفي الله يذكره على خير، ما شاء الله الشيخ الحذيفي هذا نعرفه ودرسنا عليه، الشيخ الحذيفي هذا كان مسؤول في الإدارة في الجامعة الإسلامية، هذا رجل الله يبارك كي يدعي دعاء بالصوت العادي. من الاعتداء في الدعاء هذا التفصيل، اللهم اغفر لنا، يدعي للأموات اللهم اغفر لأموات المسلمين، بعد يقول اللهم ارحمنا إذا صرنا إذا ما صاروا إليه تحت الجنادل. وش الجنادل؟ جندل. وش هو الجندل؟ الحجرة، الجندل، ما تعرفوا الجندل؟ جندل في اللغة العربية الصخرة، تحت الجنادل، وإذا أكلنا الدود وأسلمنا الأصحاب وتركوا هذا التفاصيل، اللهم أقينا عذاب القبر واحفظنا من فتنة القبر، وخلاص على هذه التفاصيل. مرة صليت مر إمام يمني، وش كان يقول؟ صلينا معاه، وبعد في الدعاء الوتر في التراويح ندعى واحد الدعاء تفاصيل عينة عينة دعاء القنوت وخاصة دعاء ختم القرآن أكثر من التراويح. يا أخي هذا حتى بعض الناس مسكين يطيح غلط. طيب وش كان يقول؟ اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بهم، اللهم أنزل عليهم طوفان نوح وريح عاد وصاعقة ثمود. يا زكت علينا كيف؟ فلما كملنا الصلاة قلت له يا أخي ما هذا الدعاء؟ هذا نوح عليه السلام دعا. قلت له ألا تعلم أن عذاب الاستئصال رفعه الله بعدما جئ شكون؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عذاب الاستئصال ثم ينحي الناس ينحيهم كاع ما كاش ممكن يصيب قوم قرية مدينة بلاد باش ينحي كاع العالم، لا أنا ما على باليش. المهم الاعتداء في الدعاء هذا لا يجوز. زيد ادعوا ربكم، هذا وشنو؟ ها الإخلاص، تضرعا تذللا، اثنين خفية سرا، هنا ثلاثة إنه لا يحب المعتدين، من أدب الدعاء ترك الاعتداء. صح، ما زال أدب الدعاء. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إذن عندنا هنا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ها ترك الذنوب شحال هنا؟ خمسة. ترك الذنوب والإفساد، تتوسل إلى الله بهذا اترك الذنوب. صح، هم بقال إذن شحال عندنا؟ خمسة، ياك نزيدوا ربي يفتح علينا. بعد إصلاح وادعوه خوفا وطمعا. سادسا الاتصاف بالخوف والطمع، الخوف والرجاء. كي تدعي ربي ادعيه انت خايف وراج، خايف من غضبه وناره، وطامع فاش في رحمته وجنته. صح، قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. ها بل إن رحمة الله قريب، هنا حسن الظن بالله. كي تعرف بلي الرحمة تاع ربي قريبة عليك هذا يزيدك في الدعاء ولا لا؟ إذن سابعا وشنو هو؟ حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. ثامنا وشنو هو؟ الإحسان، تقديم العمل الصالح، تقديم العمل الصالح ومنه الإحسان. هذه آداب، بعض آداب الدعاء، شفتوا كيف؟ وآداب الدعاء كثيرة تعلمناها ولا لا؟ وين تعلمناها؟ في شرح كتاب الأدب المفرد، وصلناها تقريبا إلى أكثر من 20 أدبا. وقت الأذان مازلنا صح، شحال من أدب هنا؟ 8 أدب، الحمد لله على توفيقه. إذن ثم نروح للفائدة 21، الفائدة 21 الفائدة 21 العبادة بالخوف والرجاء، يعني الإنسان يعبد ربي خوفا من ناره وغضبه وطمعا في رحمته وجنته. هذه إن شاء الله سنفصل فيها شيئا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله على توفيقه، ونسأله المزيد من فضله. ها تعطينا كالسؤال الدرس. أعد لنا شرح كلمة الاستواء. الاستواء في اللغة العربية إذا عدي يعني جاء بعدها كلمة عالى فمعناها استقر وارتفع وعلى، أما إذا جاء بإلى فمعناها توجه ثم استوى إلى السماء. ثم استوى إلى السماء، هنا استوى يعني توجه إلى خلق السماء. فاستوى على عرشه أن الله تعالى استوى أي استقر وعلى، واستقر على عرشه. بهذا فسر السلف الصالح استواء الله على ما يليق بجلاله. جاء يقول هذا جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة أشار بأصبعه إلى عينه وأذنه وقال عن الله إنه سميع بصير. كيف نرد على من يريد التشبيه وهو يستدل بهذا الحديث؟ نرد عليه بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله سميع بصير أمسك بأصبع عينه وبالإبهام أذنه، يعني إن الله عنده سمع وبصر حقيقي. صح، هل يشبه سمعنا وبصرنا؟ لا خلاص ما تفهمش الحديث هذا وحده. يا أخي قلت لكم الإسلام باش تفهموا ما تفهموش من خلال آية ولا حديث واحد، بينما الموضوع فيه عدة آيات، وهنا يوقع الغلط. بعض الناس يحب يبحث موضوع، مثلا نظرة الإسلام إلى الدنيا، لما يقرأ إنما الحياة الدنيا متاع وغرور وكذا هاي يقول خلاص ما نجيش نخدم، أنا ما نخدم ما نجمع دراهم ولا. لا تقرأش هذا الحديث برك وهذه الآية، اقرأ كل الآيات وكل الأحاديث، وهذه مهمة العلماء. علاش العالم كيجي سقسيه سؤال يجاوبك في دقيقتين ثلاث يعطيك لا، على لأنه درس هذه المسائل. أما أنت قريت واحد الحديث والله ردوخني هذا الحديث هذا وقيلة مشكلة. لا مشكلة لا والو، روح عند الشيخ ينحي لك التخش هذاك اللي في راسك، ينحي لك ترتاح. إذن هذا الحديث يفهمه على ضوء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا نعم يقول ادعوا ربكم ولم يقل ادعوا الله أو ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هذا تنويع. ادعوا ربكم، الله تعالى يستعمل ربكم خاصة في الدعاء كثيرا من باب أن هذا باش تتفكر باللي هذا الرب هو الذي يرزقك وهو الذي خلقك. نعم يقول هذا الأخ فيما يخص حديث اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ممنوع من الصرف، وكما قال عليه الصلاة والسلام هل يشمل الدعاء في الصلاة حيث بعض الناس يرفع صوته في الصلاة. مسألة الدعاء جهرة هل يجوز ندعو جهرة؟ أحيانا يجوز، كما في الخطبة، كما في درس، كما كنا مثلا كنا في وليمة ولا في جلسة، أحيانا واحد قال الشيخ ارفع لنا رفد لنا معروف كما يقولوا، يعني ندعيه أحيانا مش دائما كل ما ناكله اللهم اجعلها عادة. بعض الناس هذوك اللي ياكلوا هذوك اللهم اجعلها عادة قلنا عاودها لنا. أحيانا الإنسان يدعي، كان مثلا رحنا عقيقة فواحد قالنا شيخ دعينا لوليدنا هذا اللي زاد ودرنا له العقيقة ندعو، مش دائما دائما دائما. أما خطبة الجمعة الإنسان يدعو نهار العيد خطبة العيد فيدعو جهرة والمأمومون وش يقولوا آمين، هذا جائز، لأنه كلمة تدعيش جهرة كيف هي أمنوا. أما لما تدعي ربي وحدك فادعوه خفيته، هذا سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم، ونديرها هي الفائدة 21 قبل ما نبدأ الآخر تاع أن نعبد الله بالخوف والرجاء. يجوز الجهر بالدعاء في حالات كاجتماع المسلمين في خطبة جمعة أو عيد أو أحيانا في مجلس علم وذكر إلى آخره. نعم الفائدة 21 إن شاء الله نتكلم عليها في الدرس القادم بإذن الله. يقول: هل يجوز التوسل إلى الله بالعمل الصالح مثل: يا ربي إني فعلت كذا وكذا ففرج عني؟ نعم، يجوز الدعاء من آداب الدعاء التوسل بالعمل الصالح. يعني يقول: يا ربي مرات لقيت مع إنسان كان في حاجة شديدة إلى طعام أو إلى شراب، فأعطيته ماء باردا في الصيف، فاللهم يا ربي إن كنت فعلت ذلك لوجهك ففرج عني ما أنا فيه. هذا يجوز، هذا ورد في السنة، ومنه حديث الغار ثلاثة الذين كانوا في الغار. ومرة الشيخ الألباني الله يرحمه، شوف العلماء كيفاش يتذكروا الأحاديث، كان في المصعد هو وبعض التلاميذ، كانوا طالعين أو نازلين في عمارة، هم طالعين حتى راحت الكهرباء، انقطع التيار الكهربائي، فالطلبة تقلقوا وظلامت الحالة، مصعد راحت الكهرباء خلاص. فقال لهم الشيخ: نسيتم حديث الغار؟ قالوا: سبحان الله، شوف الشيخ هذا يتفكر الحديث هذا. قالوا: كل واحد يدعي ربي بعمل صالح سرا ربي فرج عنا. فدعوا ففرج الله عنهم، جاءت الكهرباء بسرعة، لأنه ممكن تبقى الكهرباء منقطعة يوم يومين ثلاثة ممكن، فدعوا الله سبحانه وتعالى. يقول: هذا الأخ: من فضلك لو أعدت لنا الأثر الذي ذكره الإمام ابن القيم الذي هو من إسرائيليات يوافق الشرع. عبدي خلقتك من أجلي فلا تلعب أو فلا تتعب، فلا تلعب، وخلقت كل شيء من أجلك فلا تتعب. ما معنى فلا تتعب؟ يعني ما تتعبش قلبك، ماشي معنى أنت ما تخدمش، لا، اخدم، اجتهد، انشط، افلح الأرض، غوص في البحار، اطلع في السماء، اخدم، ماشي إنسان يكون متكاسل، لكن ما تدخلش الدنيا في قلبك، ما تمرضش على جال الدنيا، ما تمرضش على جال الدنيا. يعني إنسان حاوزوه من العمل، يعني طردوه من العمل، يهبل يولي يطلق روحه ويمشي ما ينظفش روحه ولا يقتل روحه، لا، بلاصة الدنيا لا، توكل على الله. فهذا هو يعني فلا تتعب، معنى لا تتعب قلبك. أما المرض من أجل الأولاد، من أجل المعيشة، هذا خطأ. وقلت لكم عندنا في الشرق الجزائري كما برج بعراري جودة، هذوك الجواية عندهم واحد المرض يسموه مرض الزنفع، ها يعرفوه لأصحاب الشرق، الزنفع. مش معناتها الزنفع هي لي زونفون، يعني يفكر بزاف على لي زانفان حتى مرض. يقولك شبيه فلان خوك، وشبيه هيداك، شبيه ضعيف مسكين العظم تاعو باين، مسكين بيه الزنفع. انا عم بالي كاش مرض، حتى سقسيت واحد قال لي الزنفع مقصود بها لي زونفون، يعني يخمم بزاف على لي زونفون حتى تدخل في بعضها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، خمم على الدراري، اخدم عليهم، اجري، انشط، ولكن ماشي معناتها تهبل من أجلهم. لماذا كتبت رحمة؟ إن رحمة الله قريب بالتاء المفتوحة. هذه اللغة العربية، الإملاء والكتابة تطورت، بكري كانوا يكتبوها بالتاء المفتوحة، ومن بعد تطورت، فالعلماء اتفقوا قالوا نخليه الكتابة تاع القرآن كما كتبت في عهد عثمان. وأما تطور الإملاء والكتابة في غير القرآن معليش نطورها، ما فيش مشكلة. نعم. بعض السلف يقول: ما خطر في بالك فالله على خلاف ذلك. هل هذا على إطلاقه؟ على خلاف ذلك، يعني إذا أراد بالك أو خاطرك أن يشبه الله، نعم، فالله على خلاف ذلك. كيف نجمع بين قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وبين قول العلماء: عند ضربهم الأمثال ولله المثل الأعلى، ثم يتمون كلامهم؟ يعني فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى، دائما كي تقول كاش مثال، ربي أعلى من ذلك، ربي أعلى من ذلك. لما تضرب مثال بإنسان يفعل كذا أو تحب تفهم الناس، دائما قل والله ولله المثل الأعلى. نعم. لماذا قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب، ولم يقل إن رحمة الله قريبة؟ هذه عندنا الجواب عليها، فائدة من الفوائد. إما لا نطلب منكم إن شاء الله أبحثوا فيها، يكون سؤال تاع بحث في الدرس القادم، جيبوا لنا الجواب. لماذا الله تعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، ما قالش إن رحمة الله قريبة؟ علاش؟ كان المفروض في ما تقولش دوك عم بعد ها تقول هذوك خسرت لنا السؤال. في الدرس القادم إن شاء الله جيبوا لنا الجواب. طيب آخر يسأل ويقول هل يجوز التسليم والحديث خارج الدين مع أهل الدعوة والتبليغ؟ كيف خارج الدين؟ أنا ما فهمت أنا يا. هل يجوز التسليم والحديث خارج الدين؟ ها الذين ما فهمت السؤال كيفاش؟ أنت صاحب السؤال ها كيف تسأل؟ هذه مرة أحد العلماء كان يسأله واحد، قالوا يا شيخ ما حكم كذا وكذا وكذا؟ فالشيخ قال له أنا لم أفهم سؤالك. انطق واحد قال له يا شيخ إنه يقصد كذا وكذا، قال له أنت تقصد كذا؟ قال له لا فاش كذا يا وكذا. حسن السؤال نصف الجواب. معلش احنا على كل حال إذا كان راك تسأل على جماعة الدعوة والتبليغ ما تخرج معهم، لأنه جماعة الدعوة والتبليغ هؤلاء ناس عندهم جهل كبير، لا يدعون إلى التوحيد، ولا ينوض واحد منهم يجيبه متبرنا يتوب يقولوا له نوض دير الدرس. كيف هذا؟ كيف دير الدرس؟ قولوا نوض برك دير الدرس، حنا دوك نسبحوا ربي ينزل عليك العلم. إما لا قولوا له يروح يفتح عيادة تعطيب وسبحوا الله يدير يعالج الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم تعلم. سبحان الله العظيم، كل حاجة بالعلم غير الدين هذا اللي يجي يلبس به، اللي يجي يدخل كرعيه به. الدين هذا يكثر من الطيب، يجي يتلبس تهضر يقول لك واش الدين هذا غير تاع العلماء. ايه نعم الدين هذا فتوى للعلماء، أما التدين لمن؟ للجميع. صلاة الجمعة واجبة على الشيخ برك ولا على الجميع؟ بصح الفتوى للعلماء. فهنا يدخل الشيطان يقول لك اسمع الدين هذا قاع تاعنا قاع ماشي تاع العلماء. نقول له واش تقصد بالدين؟ اشرح ما تحته سطر. يقول الدين يعني التطبيق. نعم الخمر حرام على الشيخ، حرام على اللي ماشي شيخ. والفتوى حرام على اللي ماشي شيخ، وحلال وواجبه على اللي هو عالم وشيخ. هذا هو. فجماعة التبليغ هذا عندهم حب للدين، يحبوا يدخلوا الناس للدين. معليش بصح تعلم يا أخي. ينوض واحد منهم يفسر الآية هكذا من راسه، يجيب أحاديث ضعيفة موضوعة. كيف هذا يا يقولك كيف والناس راميو يموتوا على غير لا إله إلا الله؟ وانت كي تلبس في الدين ما تتحاسبش؟ تخلط في الدين تتحاسب؟ تتحاسب. هذا هو. طيب يقول أنا متقاعد، هل يجوز لي أن أعمل عملا آخر؟ فإذا عملت فاتتني صلاة الجماعة في المسجد، أو أكتفي بهذا التقاعد؟ ما عليش إذا كان ما كان محتاج إلى هذا العمل، خاصة مع غلاء المعيشة. وصلاة الجماعة حاول أن تصليها إذا استطعت، ما استطعت صلي جماعة في عملك إذا استطعت. أما تترك العمل من أجل صلاة الجماعة وأنت محتاج للعمل، لا، أنت حاول صلي صلاة الجماعة قدر الإمكان، ما استطعت فصلي في مكانك في مزرعتك في معملك، حاول صلي جماعة. طيب وليس في هذا تهوين من صلاة الجماعة؟ لا ليس فيه تهوين، ولكن هكذا. يقول عندي حديقة صغيرة بعيدة عن المسجد، إذا اشتغلت فيها فاتتني صلاة الظهر والعصر في المسجد، فإذا تركت هذه الحديقة من أجل صلاة الجماعة صارت مهملة، ماذا أفعل؟ اعتني بحديقتك، وإذا كان المسجد بعيد خلاص أنت معذور، صلي في حديقتك، ولما تكون ماكش في الحديقة صلي في الجماعة. هذا هو. نعم ما حكم المسح على الحذاء مع العلم أنه لبس الجورب والحذاء على طهارة؟ يجوز يا جماعة. القول الصحيح الذي ذهب إليه جمع من العلماء أن الإنسان إذا لبس الجورب ولبس الحذاء، لبس الجورب اللي هو تقاشر حشاكم، لبسهم وسمى الجورب، اغسل رجليه بالماء ومن بعد نشفهم ولبس. ما دام نحاهم انتقض له الوضوء، فالوضوء الجاي يحب يغسل رجليه كي يتوضا ينحيهم ويغسل رجليه، ما حبش يمسح على الجوربين. وهذا قال به علماء فاضل من السلف الصالح، الامام احمد وغيره. بعض الناس كما شمس الدين هذا دير حاله ما يجوش تمسحه، وهذا راهم يتمسخروا بالدين. الامام احمد يتمسخر بالدين، هو مشكلته مع السلفيين كيديروا حاجه ما دار، قال لك ندير رايه في السلفيين. يا ودي ماشي هكذا يا شمس الدين، ماشي هكذا يعالجوا الناس. اذا كاين اللي غالطين، مسلم غلط ما تضربش الاسلام، سلفي غلط ما تضربش السلفيه اللي هي منهج اهل السنه والجماعه. عالج هذاك اللي راه غلط وخلاص، كتب رساله سمى العلماء اللي يقولوا بالمسح على الجوارب سماهم الجواربيون التقاشريون، على بها ربي يسلط عليه شكون اللي يضحك عليه ويديروا به النكت، خاطر يتمسخر بالعلماء ربي يدار له هكذاك. اسال الله العافيه، ربي يهدينا ويهدي على كل شيء. فهذه مساله فقهيه عالجها بالعلم. انت يا خويا تقول باللي ما يجوز تمسح خلاص ما فيش مشكل، اما الجواربيون التقاشريون العلماء بوكيمون سماهم، الله يهدي، استهزاش بالعلماء شي هذا. المهم فما دام ما نحيتش الجورب امسح عليه. اذا لبست الجورب وزدت لبست الحذاء، كي لبستو لبستو على طهاره، يجوز تمسح على الحذاء بلا ما تنحيه وتمسح على الجورب. اما لا انت لبست توضيت وغسلت رجليك ولبست على الجورب، ومن بعد قبل ما تلبس الحذاء انتقض لك الوضوء ولبست الحذاء، كي تجي توضا واش تمسح؟ جورب. تمسح الجورب، نحي الحذاء، لان الحذاء لبسته على غير طهاره. وعندك 24 ساعة إذا كنت مقيما، وثلث أيام إذا كنت مسافرا ما لم تنزع الحذاء أو الجورب. إذا سلم الإمام في الركعة الثانية والثالثة في الصلاة الرباعية ثم نبهه المأمومون فقام فأتم صلاته، فهل يأتي بالسجود القبلي أم البعدي؟ شوف يا جماعة، السجود السهو اختلف فيه العلماء، بعضهم يقول كي تزيد بعدي وكي تنقص قبلي وكي تزيد وتنقص بعدي، وبعضهم يقول لا قبلي، وبعض باش تريح راسك. كاين قول وهو قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين، يقول باللي اسجد كيما تحب، المهم عن درت سهو اسجد قبلي اسجد بعدي كله جائز خلاص. مثلا امام كان المفروض يسجد بين سجود قبلي فسجد سجودا بعديا، ما تروحش ليه يقولوا اسمع كيف هتسجد هذا ودير فتنه، خليه. شكون اللي قال بهذا القول؟ ابو سعيد. ما تقولش ابو سعيد، تقول شكون؟ علي بن ابي طالب. كي تقول علي بن ابي طالب شعادي اضرب اهضر فيه، اما ابو سعيد اعطيه واضرب، ها قول علي بن ابي طالب هو اللي قال هذا قول ميسر. اما ما هو الراجح هذا فيه تفصيلات ما ندخلوش فيها، والاسئله كثيره والوقت يداهمنا، ما نحبش نقول كلمه هذه تاع الصحفيين يداهمنا. فالى الدرس القادم ان شاء الله، نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يسترنا في الدنيا والاخره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.